كانت المرأة قد قدمت توصيفا للسيارة التي نزل منها الرجل وأنزل منها ذلك الكيس، وقد رجح الباحثون أن تكون سيارة أجرة من الصنف الذي يربط الحسيمة بقرى ومراكز في الإقليم. في جملة ما حكاه المحجوب أن رائحة السمك كانت تفوح من ملابس الرجل، ولذلك ظن أنه يعمل صيادا أو بائعا للسمك. قال إنه أخبره بأنه كان راكبا في سيارة للنقل السري، وإن السائق لما نزل كل الركاب تركه في المكان الذي وجده فيه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الصياد. في تلك الليلة، ليلة 20 إلى 21 من نوفمبر من العام 2000، قالت رشيدة إن وجعا في البطن أيقظها من النوم. نهضت من فراشها ومضت إلى المطبخ. تذكر أن الساعة كانت تشير إلى 1:30 صباحا. فكرت في إعداد مشروب ساخن من أعشاب مسكنة. تركت المقراج على النار وخرجت إلى البلكون. حديقة 3 مارس تبدو خالية، ولا حركة في شارع بئر أنزران، لا شيء استثنائي في مثل تلك الفترة من العام في الحسيمة. ثم شاهدت سيارة ظنت أنها سيارة أجرة كبيرة تتوقف بمحاذاة الحديقة. صوت محركها يخترق سكون الليل. نزل منها رجل يرتدي جلبابا مخططا. من صندوق الأمتعة أنزل كيسا أبيض به علامة منتوج ما وحروف لاتينية طبعت عليه بالأحمر. وضع الكيس على الرصيف، تبادل بضع كلمات مع سائق التاكسي، ثم أغلق الباب وانطلقت السيارة. حمل الرجل الكيس ووضعه على كتفه، يبدو ثقيلا. لما غاب في الزنقة التي تتقاطع مع زنقة مبارك البكاي، عادت رشيدة إلى المطبخ. كان الماء قد بلغ درجة الغليان. أعدت المشروب وآوت إلى فراشها. نسيت مشهد الرجل الذي نزل قرب حديقة 3 مارس. يعمل عبد الرزاق بن عماروش زوج السيدة رشيدة زكزاو موظفا في شركة للإنعاش العقاري. رجل هادئ الطبع، يحرص على أن يبدو أنيقا بلا تكلف، وكانت له علاقات واسعة عبر كل إقليم الحسيمة. كان هو من أبلغ زوجته حين عاد من عمله في حدود 1 زوالا من يوم السبت باكتشاف جثتي والدين لا يتعدى عمرهما 4 أيام على أبعد تقدير. تم الاكتشاف الرهيب في أرض عارية غير بعيد عن حديقة 3 مارس. لا تدري رشيدة لما استحضرت مشهد ذلك الرجل الذي نزل في بطن الليل من سيارة أجرة في ذلك المكان بجوار حديقة 3 مارس. تساءلت عما إذا كان ذلك الكيس الذي حمله على كتفه والذي بدا لها أنه ثقيل هو الكيس الذي اكتشف في الصباح وبه جثة الوالدين. سألت رشيدة زوجها عما إذا كان أمسك بمن ألقى بالجثتين هناك، ولما رد بأن الشرطة تبحث عن دليل أو إشارة تقود إلى المجرم أو المجرمين، بعد أن ترددت قليلا قررت أن تخبره بما رأته حين أيقظها الوجع ليلا. لم يكن فيما حكته ما قد يكشف الذي ألقى بالكيس في تلك الأرض العراء، كذلك قدر. بعد عصر ذلك اليوم مضى عبد الرزاق بن عماروش كعادته إلى مقهى يرتاده في شارع محمد الخامس. الرجل الذي يقترب من 50 لم يرزق الولد حتى بعد أن تزوج مرة ثانية. كان يجد متعة لا يخفيها في اللقاء بالأصدقاء الذين يعملون في مجالات شتى. كان طبيعيا أن يشغل جانبا من الحديث في ذلك اليوم الخبر الذي هز المدينة اكتشاف جثتي الوالدين. كان بين المجموعة التي تلتقي كل مساء في ذلك المقهى ضابط شرطة. يومها كان النجم الذي شد إليه كل اهتمام. علم منه الأصدقاء أن لا شيء تم التوصل إليه وأن التحقيق مستمر. في الحديث الذي دار ميل إلى أن الوالدين توأمان. كان الضابط يود لو أن أصدقائه خاضوا في حديث غير الحديث عن تلك الجريمة. ولما انصرف البعض منهم ومضى الذين بقوا حول الطاولة يتحدثون عن مباريات كرة القدم، اقترب منه عبد الرزاق، قال له إن زوجته رأت رجلا ينزل من سيارة أجرة كبيرة في حدود 1:30 صباحا قرب حديقة 3 مارس، وإنه أنزل من السيارة كيسا حمله على كتفه ومضى به في شارع مبارك البكاي. بدا عبد الرزاق وكأنه استفز اهتمام صديقه ضابط الشرطة. لما نهض يريد الانصراف لمح إلى عبد الرزاق بأنه ربما اتصل به لاحقا. بالنسبة للمحققين فإن ما قاله عبد الرزاق بن عماروش نقلا عن زوجته قد يوفر شهادة أولى ربما ساعدت في توجيه التحريات الوجهة الصحيحة. تقرر استدعاء رشيدة للاستماع إليها. حرص الضابط على أن يجعل الأمر سلسا وأن يتم ذلك بحضور زوجها. كانت امرأة ترتاح في الحديث بالريفية، وقد تولى عبد الرزاق الترجمة. ثم لما بدا لها أن كل شيء قد انتهى دخل المكتب رجل يحمل كيسا أبيض به علامة منتوج وكتابة لاتينية طبعت بالأحمر. سألها الضابط الذي تولى إدارة جلسة الاستماع عما إذا كان الكيس الذي حمله الرجل على كتفه يشبه الكيس المعروض أمامها. بلا تردد قالت إنه يشبهه تماما. كانت المرأة قد قدمت توصيفا للسيارة التي نزل منها الرجل وأنزل منها ذلك الكيس، وقد رجح الباحثون أن تكون سيارة أجرة من الصنف الذي يربط الحسيمة بقرى ومراكز في الإقليم. لم يكن هناك رقم يقود إلى السيارة، ولم تكن المرأة قد تمكنت من رؤية وجه السائق ولا وجه ذاك الذي كان يرتدي جلبابا مقلما. تقرر أن يتم التركيز على سيارات الأجرة الكبيرة بالموازاة مع استمرار التحقيق حول سبل أخرى قد تؤدي إلى اكتشاف المجرم. في مصلحة الولادة بمستشفى محمد الخامس لم يرد ما يفيد بولادة توأمين خلال الأسبوع الذي يفترض أن الوالدين ازدادا فيه. وقد أكد التشريح الذي أخضعت له الجثتان أن الأمر يتعلق بتوأمين ذكر وأنثى. الأصداء التي توصل بها الباحثون من الأحياء المختلفة لم تحمل إشارة إلى حالة ولادة مشبوهة. في محطة التاكسيات حين لا يكون الإقبال كبيرا يجتمع السائقون في حلقات صغيرة ويتجاذبون أطراف الحديث حول متاعب المهنة وحول كرة القدم، وكثيرا ما لفتت الانتباه ضحكاتهم أو صراخ يصاحب جدالا حول مباراة من مباريات كرة القدم. في حالات ترى بعضا منهم مصغين باهتمام إلى من يحكي حدثا غريبا كان طرفا فيه أو شاهدا عليه. ما يدور في تلك الحلقات يشكل مادة غنية للباحثين يستخلصون منها ما قد يفيد التحقيق. حكى المحجوب بلهادي الذي يعمل سائق سيارة أجرة تربط الحسيمة بمركز ابن بفراح أنه بينما كان عائدا إلى الحسيمة في حدود 1 صباحا بعد رحلة حمل خلالها أسرة إلى ابن بفراح، استوقفه شخص عند مدخل الطريق المفضية إلى شاطئ صفيحة. قال إن الرجل حكى له أنه كان ضحية ناقل سري تركه هناك بعد أن نزل كل الركاب ولم يبق إلا هو، رفض أن يوصله إلى وجهته في الحسيمة. قال المحجوب إن الرجل كان في حالة من النرفزة شديدة وإنه كان يتوعد بالانتقام من ذاك الذي تركه هناك في ذلك المكان الخلاء. من وسط الحلقة سأله صوت عن المكان الذي أنزله فيه، رد بأن الرجل طلب منه أن يتركه قرب حديقة 3 مارس. انفض سائق سيارات الأجرة ومضى كل واحد إلى وجهته. صباح اليوم التالي جاء من الكوميسارية من يطلب المحجوب بلهادي. ما أن وصل المحطة حتى طلب منه التقدم إلى مصلحة الشرطة القضائية، لم يكن يعرف لاستدعائه ذاك سببا. مضى بينما أسهب من كانوا في المحطة في تأويل الاستدعاء. في المكتب الذي أدخل إليه ضابط على مكتبه بضعة ملفات. ما أن قدم نفسه حتى دعاه إلى الجلوس لم يكن يبدو عليه القلق. هل أنت هو المحجوب البلهادي؟ نعم سيدي، تعمل سائق تاكسي بين الحسيمة وابن بفراح. هو كذلك سيدي. قل لي، ليلة 20 إلى 21 من نوفمبر كنت عائدا من ابن بفراح، ولما وصلت إلى مدخل شاطئ صفيحة حملت شخصا إلى المدينة. بدا المحجوب مندهشا لعلم الضابط بتلك المعلومات. أكد ما قاله الضابط الذي عاد ليسأله: هل تذكر الرجل الذي حملته؟ هل تستطيع أن تصفه لنا؟ في جملة ما حكاه المحجوب أن رائحة السمك كانت تفوح من ملابس الرجل، ولذلك ظن أنه يعمل صيادا أو بائعا للسمك. قال إنه أخبره بأنه كان راكبا في سيارة للنقل السري، وإن السائق لما نزل كل الركاب تركه في المكان الذي وجده فيه. لم يدل المحجوب بأي معلومات أخرى. قبل أن يأذن له بالانصراف طلب منه الضابط أن يبلغ الشرطة ما أن يصادف ذلك الرجل. في اجتماع خلية الباحثين كان الرأي أن الرجل الذي أركبه المحجوب بلهادي قد يكون يسكن منزلا في شاطئ صفيحة. تقرر إيفاد من يتحرى الأمر. كانت الخلاصة أن عددا من الصيادين يشغلون منازل قريبة من الشاطئ، قلة منهم يسكنون مع عائلاتهم، ولم يتوفر ما يفيد بولادة حديثة. لاحظ الذي تولى البحث أن أحد الصيادين بدا شديد الاهتمام بما كان يدور. علم أن اسمه عياد أمتيو، وأنه يعيش وحيدا في منزل يشرف على البحر. علم من البحارة أنه رجل يميل إلى الانغلاق على نفسه. قرر الباحث أن يقترب من المنزل دون أن يثير الانتباه. كانت الفرصة مواتية لما رأى عياد يركب قاربا مع صيادين آخرين ويبتعد عن الشاطئ. عند الباب ربط كلب أسود به بقع بيضاء. ما أن اقترب الضابط حتى بدأ في النباح. كان مربوطا بسلسلة من حديد. الاقتراب من الباب مخاطرة. كانت في مجال تحرك الكلب الذي يبدو شرسا. ثم بينما هو يراقب المكان بدا له أن الستارة انسدلت من وراء الزجاج. حسب ما استقاه من معلومات فلا أحد يوجد في البيت. عاد الباحث بملاحظاته إلى المشرف على التحقيق، وقد استرعى اهتمام كل المشاركين في التحريات أمر الستارة التي انسدلت فجأة. تم الاتفاق على القيام بعملية مداهمة لذلك المنزل في اليوم التالي. سيكون عياد أمتيو حاضرا. بعد استكمال الإجراءات القانونية تحركت فرقة على متن سيارة مموهة. تقدمت نحو المنزل. بدأ الكلب ينبح وسرعان ما فتح أمتيو. كان يرتدي جلبابا صوفيا مقلما. خاطبه رئيس الفرقة: هل أنت عياد أمتيو؟ نعم، ماذا تريدون؟ تصاعد نباح الكلب، يهم الآن بالانقضاض على الواقفين. نحن من الشرطة ونريد تفتيش المنزل، معنا إذن بذلك. انتظروا قليلا. دخل وأغلق الباب. كان فردان من الفرقة يراقبان الجهة الخلفية للمنزل لما بوغتا به يقفز من نافذة. جرى وتسور منزلا مجاورا. تبعه الشرطيان. كان منزلا لا ساكن به. حاصره هناك، ثم ما لبث أن لحق بهما عنصران آخران من الفرقة. أمسك به داخل ذلك المنزل. اقتادوه إلى منزله. أبعد الكلب ودخلوا. في غرفة مظلمة امرأة بها هزال لافت للنظر، بقدميها قيد من حديد. طلبت سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى. أثبت الفحص الطبي الذي خضعت له أنها نفساء. حاول عياد أمتي والإنكار، ولكن الباحثين جمعوا ما يكفي من قرائن تثبت أنه عمد إلى توليد تلك المرأة التي كان يحتجزها في ذلك المنزل منذ سنة ونصف السنة. لما استعادت بعضا من قوتها أخبرت المحققين بأنه جاء بها من قريتها القريبة من الجبهة، وعدها بالزواج ولكنه لم يوفي بوعده واحتجزها، وحين حاولت الهروب مرة لحق بها. منذ إذن صار يضع القيد في رجليها كلما هم بالخروج. في نهاية المطاف اعترف أمتيو بأنه بحمله جثتي الوليدين إلى الحسيمة إنما كان يحاول إبعادهما عن مجال تحركه. أدرك وهو يعترف بأن لا وجود لجريمة كاملة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.